الإسلام يقع في آية جديدة يستدل بها على حجية خبر واحد عليكم السلام ورحمة الله، وهي قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وآله ويقولون هو أذن. قل هو أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. يقال في شأن نزول هذه الآية أن منافقا هكذا نم على النبي صلى الله عليه وآله فأخبره جبرائيل، أي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فلانا المنافق نم عليك، فأرسل خلفه تعال. لماذا هكذا فعل؟ فأخذ ينكر ويقول: كلا حبيب لم أفعل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم تلفوا إلحان وميخان صحيح روح ما دام أنكرت روح بها ما أنكرت. فأخذ حينئذ هذا المنافق فجل ما النبي صلى الله عليه وآله تسامح عليكم السلام، بدل ما تسامح معه أخذ يقابل الحسنة بالسيئة، أخذ يشنع عليه صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل جبرائيل يخبره لأنه أنا نمت عليه، لكن لما أنا أنكر يصدق مني شلون بهذا؟ لذي كلام الله حيفة ويصدقني إليه. فنزلت الآية الكريمة لتقول: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. الأذن كناية عن تصديق وسرعة الاستماع، يقبل فينا كل ما يقال، هو أذن أي يستمع ويقبل كل ما يقال له. ويقولون هو أذن، قل هذا هو أذن خير يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يؤمن بمعنى يصدق بالله ويصدق للمؤمنين. هذه الآية الكريمة، هذه الآية الكريمة استدل بها بعد ما عرفنا شأن النزول، هذه الآية استدل بها على أن خبر الواحد حج وتقريب الاستدلال، وتقريب الاستدلال أن يقال بأن الآية مدحت وحسنت تصديق المؤمنين إذا أخبروا بشيء، وهذا المدح والتحسين لا يصح إلا إذا كان خبر الواحد حجة، إذ لو لم يكن حجة فلا معنى لهذا التحسين ولا معنى لهذا المدح من قدر الله للنبي صلى الله عليه وآله. تذكير قد واحد يقول أن الآية فقط حسنت القبول ولم توجه. منهم الذين يؤذون النبي ويقول قل هو أذن خير، هذا يدل على الحب أذن خير، أو يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يؤمن للمؤمنين يستفاد منه الحسن القبول والحب لا وجود. فنقول إباحتنا وجب، هذا بعد غنيمة إسماع المركب وكذا الأمر سهل من علينا. فالخلاصة خلاصة الاستدلال أن يقال بأنه لو لم يكن خبر الواحد حجة لما كان معنى لمدح النبي ولتحسين قبوله أقوال المؤمنين. تحسين ذلك ومدح على ذلك دليل على حجية إخباره خبر الواحد. ثم إنه مما يزيد الاستدلال بالآية وضوحا، ثم إنه مما يزيد الاستدلال بالآية وضوحا الرواية الواردة المبينة لقضية إسماعيل ابن الإمام الصادق سلام الله عليه. إذا نقرأ ذيك الرواية بعد الاستدلال بالآية هواية أوضح يصبح دلالة على الحرفية رواية أو معنى. عجيب. شو تقول الرواية؟ قرأنا إياها في الكافي نقل شيخ الكليني رواية. محصل تلك الرواية أنه كان في مدينة شخص أو في مكة شخص يجمع المال من هذا وذاك وشيته ويذهب مثلا إلى اليمن ليتاجر به طبيعا على سبيل المضاربة، والربح بعدين يقسمه بينه والعامل وبين من ذاك أبو القلوب. في يوم من الأيام إسماعيل ابن الإمام الصادق سلام الله عليه هم دفع قسم من الفلوس لمن؟ دفعها إلى هذا الشخص، لكن هذا الشخص تبين مو خوش آدمي كان. هذا الفلوس سواها إنا أنزلناه، يعني كناية عن أكله لا يسرع، فأخذ أو يشرب بها الخمر يلعب وغير ذلك من الأمر. فأخذ إسماعيل ابن الإمام اللي بفرقة الإسماعيلية منتهي إلى بعض، أخذ إسماعيل ماذا؟ منتهي إلى بهذا المعنى يعني يقولون بإمامته. أخذ إسماعيل يطوف حول الكعبة ويدعو علينا على اللي بيسلف له. فالإمام الصادق سلام الله عليه جل تعالى يصرف انت لمن؟ ليش تدعو علي؟ فلم جل على نوح فات فلوسك الآن وقال له انت لمن فات فلوسك؟ عرف عني ولا عرفت عني ولا قلت الناس خوش آدمي مو خوش آدمي؟ قال بل اسألت عنه وقالوا يشرب خمر ايش ما اخذت ماذا؟ باقوال المؤمنين الذي شهدوا في حقه. جدك النبي صلى الله عليه واله مدح الله عز وجل فقال يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، مدحه علينا على تصديقه للمؤمنين. يتبين هذه اصلا جيدا تصديق المؤمنين. انت ما تبكي فاذا شهده شهده يعني. المهم احنا فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم، خاصة الرواية. احنا نقول على انه هذه الرواية تزيد في الآية في الاستدلال في الآية وضح. ليش؟ لأن الإمام سلام الله عليه بعد ما قرأ الآية وقال له مدح النبي صلى الله عليه وآله لأجل أنه يصدق المؤمنين وقرأنا الآية قال له فإذا شهد عندك المؤمنون فصدق، هذه التكملة فإذا شهد عندك فصدقهم يعني أخذ بأقوالهم، أي بعد ماذا تدور بوضوح علامة على حجية ماذا الخبر وفرعه علامة الإمام على الآية، يعني الآية الدل على حجية الخبر والإمام فرع عليها وقال فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم. إلى ذلك يصير هالزيادة يصير الاستدلال بالآية أوضح من خلال هذه الرواية أوضح الفصل. ومن جملة الآيات قوله تعالى في سورة براءة ومنهم الذين يؤذون النبي إلى آخره، مدح الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وآله، هذا تقريب الاستدلال يا أخي بتصديقه للمؤمنين. مدح عليه من قال ويؤمن للمؤمنين، فمدح على تصديق للمؤمنين بل قرن بإيمان يؤمن بالله بالإيمان بالله، يعني الإيمان بالله على حد أو الإيمان للمؤمنين على حد الإيمان بالله، وقرنه بإيمان بل قرنه بالتصديق بالله جل ذكره. فإذا كان التصديق حسن بضمينة عدم القول بالصف شو نقول؟ نقول واجب، أو تقول لا معنى لحسنه إلا ماذا؟ حجية الخبر، الخبر الحجة ما كان حسن، وإذا كان الخبر حجة يدعو الأخير. فإذا كان التصديق حسنا يكون ماذا؟ واجبا. لغاية مثلا حتى مصدر الخاص اسمع مركب مثلا، فإذا كان واجبا معناه حسن. ويزيد في تقريب الاستدلال باب الآية وضوحا ما رواه في فروع الكافي الحسني مثل خبر الحسن وحسن ليه ليه صار حسن؟ لأن إبراهيم بن هاشم دي إبراهيم بن هاشم أبو علي بن هاشم القمي صاحب التفسير المشهور قلنا كم مرة توثيق في حق ما أصل فقط مدح أكو فيه مدحوه في عيون ابن حسب لكن مدحوه والمدح قلنا الوارد في حقه شنو؟ نشر حديث الكوفيين بقوم هذا المدح الوارد في حقه فلذلك تصير هذه الرواية حسنة بسببه لذلك جاء في الحسن يعني في الخبر الحسن يا بحسن ليه منين اجى؟ بإبراهيم ابن هاشم هاي بإبراهيم الجار المجرور بمن متعلق فهمتك أنا بمن متعلق بمن بالحسن يعني حسن بإبراهيم أنه كان لإسماعيل ابن أبي عبد الله عليه السلام دنانير وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن هذه العبارة إحنا عندنا ماذا؟ ناقص إلى السيارة يخرج ماذا؟ بالمثل الموجود وبالشرح لا يخرج إلى اليمن إلى اليمن بعد فقال له يا بني أما بلغك أنه اختصرها هو الشيخ الأنصاري هو اختصرها وإلا هي مطولة الرواية هي فقال بلي يخرج إلى اليمن ثم شنو في الرواية موجود ثم بعد ذلك ماذا ذلك الرجل أخذ أموال إسماعيل وأكلها عليه ثم بعد ذلك أخذ إبراء إسماعيل يطوف حول البيت ويدعو ماذا عليه فقال له هذا كل حدث لأنه مهم الشاهد هو الذي يبينه فقال له أبو عبد الله يا بني أما بلغك أنه يشرب الخمرة ليش وعدتنه عليه قال سمعت الناس يقولون يصدق سمعت الناس قالوا يشرب الخمر فقال يا بني إن الله عز وجل المؤمنين يتكلموا ليش ما قلت من عندهم إن الله عز وجل يقول يؤمنوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين يعني شنو ايش يقول يقول يصدق الله ويصدق ما بعد يستحق ويصدق المؤمنين شاهد أن صدق المؤمنين مثل جلس ايه ليش لما المؤمنين قال له ما صدقه فإذا شهد عندك المسلمون فصدقهم قلنا السبب في أنهم استدلال هذه الرواية تزيد الاستدلال بالآية وضوح عندك سبب هذا اللي موجود على التفريع فإذا شهد عندك المسلمون فصدقهم يعني هذا جاب تفريع من على الآية معناه أن الآية تدل على حجية الخبر ولذلك فرح الإمام أنه أخذ فينا بشهادة المؤمنين والإخبارات ويرد عليه أولا وثانيا بعد ما أدري وثالثا ما أدري أولا وثانيا أما أولا فيرد عليه أنه أذن شنو أذن قل هو أذن خير لكم أذن يعني شنو أذن أذن معناه الذي يصدق يعني بعبارة أخرى يا الذي إذا أخبره هو يقول أي صحيح صحيح صحيح يصدق من عدل يقبل قوله لا واحد. إذا كان هذا المقصود بس ذلك لأن الرواية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ياهو الذي يجي يقبل قوله فالآية مدحته على ذلك هذا معناه لكن هذا احتمال قوي لمن المقصود لمن من الأذن الأذن أن يكون عبارة عن من يسمع قول الغير لكن بعد الاعتقاد سريع الاعتقاد وسريع تحصيل اليقين يعني بالعدل يحصل اليقين معطوا بعض الناس بالعدل ماذا يحصل لهم اليقين لما واحد يجي يخبر خوش آدمي يخبر بخبر شوف اثنين هم قاعدين فرد واحد بالعدل ماذا يحصل له يقين ليش لان ما عدى نظرة سيئة ماذا للناس يقول الناس خوش آدمي اللي عبد على انا لما يجي يخبر انا فرد غلط هذا يجي يخبر وقالني هذا ايه فيحصل يحين هذا اليقين لكن ماذا فرد واحد اخر تشوفه لا شنو يجوز هذا مشذب يجوز مشتبه مشذب يجوز يدق الى اخره ما يحمل أفعال من عرض ما يحصل لأبحاث اليقين لأنه يحمل نظرات سيئة مثلا أظن معناها ماذا؟ سريع ماذا؟ حصول اليقين. يعني من أخبره بشيء يحصل له ماذا؟ اليقين بسرعة، لا أنه لا يحصل له اليقين. إذن عمل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأخبار كان متى؟ بعد حصول اليقين. قال خرج عن محل الناس، طبيعي أن خبر الواحد إلى إجانب وحصل لنا يقين ماذا من عنده إلى إشكال. والواحد يقول حتى المرتضى علم الهدى يقول على أنه هذا حجة يكون داخل، ليس لأنه أباد العلم، وإحنا في أول الرسائل قلنا العلم ماذا حجة في تداتية بلا إشكال. ألهمنا إذا ما أباد العلم إهنا الكلام. والمفروض أن أظن معناه على أنه كان يحصل إلى له. خلنا كنت بروحة بالعجل، ومثل بعض الناس يحملون أنظار سيئة عن الآخرين ما يحصل لهم ماذا يقين بسرعة. فالنبي كان أذن خير بمعنى أنه كان سريع حصول الاعتقاد، هذا معنى حلم وحصول سريع حصول اليقين. نتحدث على ذلك، وهذا خارج عن محل كلامنا. إذ بلا إشكال من يعمل بالخبر بعد حصول اليقين هذا بلا إشكال جائز، حتى المرتضى يقول كلامنا أنه يعمل بالخبر من دون حصول اليقين. هذا هو الجواب. ماذا الأول؟ أقول هذا الجواب مو مناسب في حق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا موجن، هذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء يحصل له يقين، يحصل له ماذا كله هذا؟ إذا حتى رد الشاي يحصل له بالعدل يقين، لكن إذا حتى مناسب هذا يا أخي، هذا الإنسان الذي بالعدل يصدق بأقوال الآخرين ويحصل له يقين بسرعة، هذا خطة ماذا غير جيد. الذي محبر عنه إنسان بسيط ماكو مغفل كذا، بسرعة حينئذ يحصل لماذا اليقين. غير حسن الحال هذه لا بأس بها، هو من أهل الجنة شخص الذي متصل به الصفة. أكثر أهل الجنة البول شو بعد يقولون، لكنه ماذا مفر شو مو مناسب. يعني هذا في حق ماذا الشخص أن يكون مغفل شيء غير مناسب. الذي يحصل له اليقين بسرعة هذا لا يكون إلا مغفل بعد، ويثبت كون أنه مغفل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء غير مناسب. على أي حال فهذا الجواب بني ما أدري شنو يعني. ويرد عليه أولا إن المراد بالأذن يعني سريع التصديق، يعني اعتقاد يقين، اعتقاد يقين علم يحصل له يقين بالعدد بكل ما يعني. هذا خارج عن محل كلام. لا من يعمل بقول غير تعبدا من دون يقين بما يدفع من دون حصول الاعتقاد بصدقه. فمدحه صلى الله عليه واله لاجل انه كان ماذا حسن الظن بالمؤمنين، يحصل لماذا اليقين بسرعه. فمدحه عليه صلى الله عليه واله بذلك لحسن ظنه بالمؤمنين وعدم اتهامهم. وثانيا كيف هذا الجواب الاول به تعمل، الجواب الثاني لا باس، الجواب الثاني لا باس أن يقال بأن المقصود يؤمن بالله ويؤمن يعني شنو يصدق، ويؤمن للمؤمنين يعني يصدق شنو المؤمنين. أقول شنو المراد يصدق المؤمنين؟ تصديق إلى ماذا معني؟ صار التصديق بمعنى ترتيب الآثار، ترتيب الآثار. يعني شنو ترتيب الآثار؟ إذا فرد واحد قال لي يا احمد بلي شفت بلي قال فلان انا شفت بام عيني يفعل كذا وكذا من المحرمات. عجيب شلت العصاية همات انا بالعجل اروح ان اريد ان احد او اتحارك وياه او اشهر بي او غير ذلك. هذا يقال ترتيب الاثار علينا على الخط. ومرة لا يجيني يقول لي شيخ اقول بالي، يقول لي فلان هيك شو هيك يسوي، اقول له صحيح صحيح لكن ما اشيل الحظ عادي، ما اقول لك تهزا، لا اقول لك تهزا ولا ماذا اشيل عصايا واروح اصدقه ظاهرا، تصديق ظاهر اقول له صحيح تصديق ظاهر، لكن في الواقع انا شو اعمل؟ احتار. قال لي ترى فلان متصل ويا ما ادري كذا ايه فانا بتؤمن، فأنا على حذر أكون باطنا منه أحساس منه باطنا لكنه ظاهرا ماذا وأجل حصايا وأروحا أتحر بيئ وكذا وإلى آخر. يعني كما في قضية إسماعيل لما زادوا المؤمنين وزاروا على ما هذا يصب الخمر يعني كنا صدق ظاهرة. يعني شو صدق ظاهرة؟ يعني بعبارة أخرى ما أكذب، ما أدري متى تكذبون. لكن في الواقع أنا شو أسوي؟ أحسب. يعني جوز الذي أبو عندي ما أطيه إياه. لكن مو أنه أشيل خيزران أروح أحجه أو أضربه أو غير ذلك. هذا شو نسمي؟ تصديق أن الصدق فعلي ظاهري. والأول شو نسمي؟ تصديق واقعي. إحنا الذي نريده لإثبات حجية الخبر يا أبو. معنى حجية الخبر خبر حجة يعني ماذا؟ للذي يتلاعمه يا التصديق الواقع هو التصديق الظاهر. فإذا كان الذي يريد هو التصديق الواقع أنت بآثار الواقع، نقول الآية الكريمة يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يعني يصدق المؤمنين ناظر علما إلى التصديق ماذا؟ الظاهر، وليس مقصودها التصديق الواقع. إذا لا تجي ناشي إذا بريد جيب القريمة بدليل على أن المقصود من الآية حينما قالت يؤمن للمؤمنين المقصود شنو؟ التصديق الظاهري، وليس المقصود ماذا؟ التصديق الواقعي. أقول القرينة لي على ذلك ما أدرس الآن بذهني أمران لعله من العبارة يطلع أكثر. الأمر الأول هو أنه الآية مدحت النبي أنه يؤمن للمؤمنين، أذن خير لكم للكل، هو خير. مش وقت النبي يصير للتلك بالتصديق الواقعي وبالتصديق الظاهري. التصديق الظاهري بالتصديق الواقع ما يصير قدم خير للكل. ليش؟ لان اذا واحد اجاني وقال لي فلان يشرب خمر، اذا اشيل العصا واروح اضربه صرت قدم خير الذاته؟ لا، فقط صرت قدم خير ايمن لهذا الذي اجى، فانما يصير النبي قدم خير للكل. ايش وكي اذا فرض على انه هذا الذي إذا أخبر أقول له صحيح ظاهرا، ظاهرا بجيبه، يعني ما ظاهرا أقول له بجيبه، أقول له بري، أقول له بري أحسنتم شكرا ها، أقول له أتكلم، ولكن في نفس الوقت ذاك ما أضربه، ما أروح عن ماذا أحد، بس أكون على احتياط لي. هنا يصير صلى الله عليه وآله أذن خير علما للكل، لا أضر هذا حيث لم يقل أنت كذاب، ولا أضر ذاك أسلم يأخذ معه العصا ليضربه، فصار أذن خير ماذا؟ للكل. أما إذا كان مفهوم أنك تصدق الواقعي فإن هذا معناه ذاك راح يضربه وما راح يصير أذن خير ماذا؟ للكل. والآية جد قل هو أذن خير لكم لكلكم المفروض ولواحد دون واحد. فهذه القرينة الأولية. والقرينة الثانية تشوف بالآية الكريمة، الآية الكريمة كانت يؤمن بالله ويؤمن للمؤمن. يؤمن بالله جابت باء، يؤمن للمؤمنين جابت لام. ليه جابت لام؟ لام النفعية، يعني ماذا؟ ويؤمن لنفع المؤمنين. ومعلوم من وقت يصير ماذا؟ الإيمان نافع ماذا للمؤمنين؟ تصديقنا والمؤمن إذا كان بالتصديق الظاهري. فهاتان قرينتان على أن المقصود من التصديق هو التصديق ماذا؟ الظاهري، وليس مقصود التصديق. فإذا كان ظاهري هذا لا يفيدنا، لأن الذي يفيدنا التصديق الواقعي هو معنى الحجية. تقول هذا التفكير فأصبر بعد شوي بعد شوي. الشيخ هو يجي يصرح بهذا، يقول التفكير لا بد. لا السبب هو أنه ما يدر على أنه ماذا صار أو يدر واقعا، لكن هو معامل عليه من على العقد بالظاهر. ما يجي ماذا يأخذ ماذا بالواقع، ولا إذا يدر واحد أخبره ويجي يقول لك كذاب كذاب إيشي، هذا مو مناسب علم. لا إذا واقعان لا مأمور بينا بالعقد بينا بالظاهر. لذلك من يقول على شان ماذا في باب السرقة في باب الزنا يقضي يعني شنو من دون شهود؟ بلاي شهود ماذا؟ هو الذي واحد إذا سام على أنه نصف الليل مثلا سوى فرق شيء شارب خمر أو كذا، هو رأس الأول الصبح النبي يبعث وراء من دون أنه شهود لا النبي ما كانش ولا ماذا؟ شهود كان يجيب حتى ذاك قضية ماذا؟ ما عدوا ما فقاريها نوين للروضة البهية. المقصود شهود وإقرار، هو كان يقر وكذا والنبي كان يوقف مأمور كان بالأخذ نيما بالظاهر ما مأخوذ. أنت على كلام في أن النبي في باب الموضوعات هو عالم جزاك يوم بينا عالم مطلقة أو عالم ماذا إذا أراد دمي أيضا أنه عالم إذا أراد أن يعلم مو أنه علم علم حضوري على أي حال. وثانيا إن المراد من التصديق في الآية ليس جعل المخبر به واقعا، والمراد جعل المخبر به مخبر به مخبر به شنو مخبر به؟ مثل إذا أخبرني فلان يشرب خمر فشرب الخمر شنو سمي مخبر به؟ إن المراد من التصديق ليس جعل المخبر به واقعا، يعني نجعل أمر واقعي نحسب أمر واقعي وقد وقع وثبت واقعا، لا لا لا وهذا المقصود. هذا عبد التفسير رحيم، ليس المقصود جعل واقعا، ليس المقصود ترتيب جميع آثاره آثاره عليه آثار المخبر به آثار شرب الخمر شنو هي الحد مثلا أرغب اتباع عليه، لا مو هذا المقصود. هذا الذي نحضر عنه بالتصديق الواقعي، إذ لو كان المراد به ذلك يعني المراد تصديق الواقعي لم يكن أذن خير لجميع الناس أذن خير بعضهم بعض، إذ لو أخبره أحد بزنا أحد وشربه أو قذفه شرب الخمر أو قذفه أو ارتداده فقتله النبي أو جلده صلى الله عليه لم يكن في سماعه ذلك الخبر في قبول أو سماع أو تصديق الواقعي لم يكن خيرا، لم يكن في سماعه خير للمخبر، لم يكن خيرا أظنه أنسى أظنه مو أنسى خيرا من خير، يعني لم يكن النبي أظنه ألطف، لم يكن النبي في سماعه ذلك الخبر خيرا، لم يكن النبي خيرا علما للمخبر عنه الذي أخبر عنه يشرب الخمر على أي حال مو مهم. اشترط على انه هذا في باب الزنا ما يخالف، لكن في باب الزنا ما اشترط من باب المثال انا اشترط في مورد ماذا يقول شفت على انه يظلم ماذا يطعون تكون على حذر منه يا رب ايش هذا لا بأس في الافطار فيه نصيحة للنبي قاعد يجي ماذا يطعون لا ما استشار ابتداء اجابات ماذا قال ايش قبل باحث ماذا لا من باب هذا مصلحة اهم تتركت ماذا عليه اذا مصلحة اهم تتركت ذاك يجوز بس النبي صلى فاحنا اذا واحد اذا اخبرنا قال انا شفت فلان يتعاون ويا يجوز ان يجي يخبر يا ولا يتعاون ويا الظلم اخوي يجوز ان يخبر المصلحة اهم تتركت ماذا نحن يعني اذا من عرف هذا افرح نحكي ماذا قدامه فرد حكي ويروح ينقل ماذا هذا الحكي او يخرب احي مصلحة اهم خورة يصير لا بعث ماذا بي. لكن احنا نصدق واجبنا يو لا هو يجوز ان يخبر لانه مصلحة اهم بس احنا وظيفتنا انه نصدق نقول ايه صدق لما اخبرنا هذا بالامس يكون رأسا ما سري نقول هذا امس ونخبر عنه امن ونحبه وظيفتنا لا احنا نكون على احتياط منه ظاهرا او واقعا نكون على احتياط ماذا منه لكنه مرت ماذا اثار الواقع على اي حال. لذلك يقول لم يكن في سماعه ذلك الخبر خيرا خيرا انت للمخبر عنه بل كان النبي صلى الله عليه وسلم محض الشر له اي بلي بعد النبي شر لذلك او تقول السماع يصير شر لذلك على اي حال خصوصا مع عدم صدور الفعل منه في الواقع في الواقع واقعا ما شارف حمر فبعد رأي النبي صلى الله عليه وسلم ما رأي ذنب الخير الدافع نعم يكون فقط النبي خير علما يكون خيرا من مخبر يسعن تابع قوله من حيث متابعة قوله وإن كان منافقا مؤذيا للنبي صلى الله عليه وآله هو إذن خير وظيفتنا أنه نصدق نقول إيه صدق لما أخبرنا هذا بالأمن يكون رأسنا ما فريق نقول هذا أمن ونخبر عنه أمن ونهبأ وظيفتنا لا احنا نكون على احتياط منه ظاهرا او واقعا نكون على احتياط ماذا منه لكنه مرت ماذا اثار الواقع على اي حال. فلذلك يقول لم يكن في سماعه ذلك الخبر خيرا خيرا انت للمخبر عنه بل كان النبي صلى الله عليه وسلم الشر له اي بلي بعد النبي شر لذلك او تقول السماع يصير شر لذلك على اي حال مهد. خصوصا مع عدم صدور الفعل منه الواقع في الواقع واقعا ما يعرف خمر فبعد رأي ذن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأي ذن أذن خير الذات نعم يكون فقط النبي خير علما يكون خيرا من مخبر يسأل تابع قوله من حيث متابعة قوله، وإن كان منافقا مؤذيا للنبي صلى الله عليه وآله. هو أذن خير النبي، فقد واحد يقول هو النبي ونقال أنه أذن خير حتى للمنافق، يقول لا بصريح الآية هو أذن خير حتى للمنافق. ليش؟ ومنهم الذين يؤذون ويقولون منهم هم ذول اللي بيعذون منهم منافقين ويقولون هو أذن خير. قل أذن خير لكم لكم لكم، حتى المتيقن من عدل لكم واحد من عدل من المنافق وهو أذن خير للكل. لذلك هو وإن كان هذا المخبر منافقا، النبي راح يصير أذن خير إله وإن كان هذا منافق، وإن كان منافقا مؤذيا للنبي صلى الله عليه وآله. عجيب، حتى إذا كان منافق هو النبي إلى أذن خير بالي على ما يقتضيه الخطاب في لكم، لأن المقصود غير لكم، لكم أيها الناس الذي يمحتسب المنافقين يمحتسب الساق والناس، فأحد الأفراد ماذا؟ هو المنافقين. إذا فثبوت الخير لكل من المخبر والمخبر عنه وقت يصير النبي يصير خير للكل او طماع يكون طماع خير للكل. واقع الاخطار مع العمل في نفسه بما يقتضيه الاحتياط التام بالنسبة الى المخبر عنه. فاذا سلم فلسان اخطار، فاذا قال لي على انه يشرب الخمر انا اقول ما احد أحده. فإذا كان المخبر به مما يتعلق به سوء حاله لا يؤذيه ما روح أحده، لكن في الباطن أكون على حذر منه. على حذر منه إذا عندي فلوس مناسب أنه ماذا أنطيه يا حينئذ، لا يؤذيه الظاهر لكن يكون على حذر منه في الباطن. كان على حذر كما في فرصة إسماعيل مناسب أنه يكون فلوس كما هو حبيب يريد يوضح ماذا الحضر الباطن شلون كما هو مقتضى المصلحة في حكاية إسماعيل المتقدمة. تقتضي حكاية إسماعيل تقول عن إسماعيل كيف يكون على حضر من واقع، وإذا على حضر لأن يعطي الفلوس إلى للتجارة. ويؤيد هذا المعنى ما عن تفسيره عياش ولنا قرينة على أن المقصود من التصديق والتصديق الظاهر. يؤيده ماذا؟ أنا ما كنت أقنع الشرع أيضا القرينة ثالثة يؤيد وجعله يؤيد ما عن تفسير العياش عن الصادق عليه السلام من أنه يعني فسر من أبو صادق الآية يصدق المؤمنين. ليش؟ لأنه صلى الله عليه وآله كان المهم هذا لأنه كان رؤوفا رحيما للمؤمن. احنا شاهدنا وينه؟ لأنه لو شاهدنا بهذا معلومه كونه رؤوف ورحيم ايش يقتضي؟ أن يصدق هذا واقعا؟ لا، إذا يريد يصدق واقعا يعني يكون يحزن ذا وين الرأف والرحمة طارق؟ فمقتضى الرأف والرحمة أنه يصدق هذا ظاهرا يعني ما يكذبه وذا في نفس الوقت لكن إذا عدت فلوس في التجارة لأنه صلى الله عليه وسلم كان رؤوفا رحيما بالمؤمنين. الشيخ الأنصاري يقول فإن تعليل التصديق يعني يصدق المؤمنين حل له الإمام بمن بالرأفة والرحمة على كافة المؤمنين يتناسب ياما هي التصديق الظاهر يتناسب ياما هي التصديق الواقع ينافي إرادته ينافي القبول والتصديق الواقع ينافي إرادة قبول قول أحدهم على الآخر إذا واحد أخبر ضد الآخر بحيث يترتب عليه آثاره وإن أنكر المخبر عنه وقوعه يقتضي أن أرتب الآثار حتى إذا ذاك لا أنا ما أرقبه إذ مع الإنكار إذا ذاك أنكر فأنا يكون بعد حينئذ ماذا؟ هذا يثبت ذاك يمكن يتسوي إذا أريد ماذا؟ أقل بالتصديق واقعي تصديق الواقع ما يصير إلا في حقي واحد أو ليس ماذا يستنين فيكون واحد أصدق الواقع. فإذا هذا صدق الواقع راح أبرز ذلك. فإذا أبرز راح أبرز ذلك فقط لهذا. إذا يقول إذن عن الإنكار لابد من تكذيب أحدهما وهو منافق لقوله أذن خير ورؤوفا رحيما بالجميع فتحين أن يكون المراد تصديق الظاهر. إذا تصديق ظاهري راح يكون رؤوفا رحيما بالجميع فتعين إرادة التوفيق للمعنى الذي ذكرناه وهو شنو التوفيق الطائر. أقول أمانة العبارة غير رجيسة. يقول ربي فطره فإن تحليل التصديق بالرأفة والرحمة على كافة المؤمنين ينافي إرادة قبول قول أحدهم على الآخر بحيث يترتب عليه ما أدري شنو مناسب عن شنو يترتب عليه على الإخبار آثاره أو بحيث يرتب النبي على الإخبار آثاره يعني آثار الخبر أنه يرتب أحسن من يترتب على أي حال مئة بحيث يترتب عليه آثاره آثار الخبر وإن أنكر المخبر عنه وقوعه إذ مع الإنكار لا بد من يوحان المناسب إنما الشيخ يوحان إن هو الأنكر إذ مع الإنكار لا بد من تجنيب أحدهما وإذا اعتذرت واحد هذا إثناءه يعني يكون عبد الخير رحيم للجميع فتعين إرادة التصديق بالمعنى الذي ذكرناه وتصديق الظاهر ثم يقول قدس ويؤيده أيضا يؤيد أن المراد التصديق الظاهري أي الرواية هاي خلينا معنى إذا ماذا رابع ويؤيده أيضا ما عن القم في سبب نزول الآية القم منه حديقة إبراهيم صاحب التفسير من الموجود مطبوع السلام ذكر في سبب نزول الآية أنه نم منافق على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الله أخبر النبي الله ذلك فأخبره النبي أخبر المنافق يعني وسأله قال ها أنت خلق لمنات عليه فحلف أنه لم يكن شيء مما ينم على ما تقول الشيء اللي ينم عليك به فقبل منه النبي صلى الله عليه وآله فأخذ هذا الرجل بعد ذلك يطعن على النبي ويقول إنه يقبل كل ما أي كل ما يكون في الفصل كل عما يعني كل الذي كل ما يسمع ما يسمع يقبل أي النبي أخبره الله أني أنم عليه وأنقل أنم عليه يعني أنقل أخباره إلى الآخرين الذي يرد الآخرين أنقله وأنقل أخباره فقبله لكن أنا أخبرت أني وأخبرته يعني أنا أني لم أفعل فقبله يقبل منا ويقبل هاي فرده الله تعالى نشف الآية ردت هذا المناد لقوله لنبيه صلى الله عليه وآله قل أذن خيرا لكم ومن المعلوم يقبل ويؤيد أن المراد التصديق الظاهري يؤيده ماذا يعني النزول الذي نقل منه حالي إذا تحسن يؤيد ومن المعلوم أن تصديق النبي لهذا المناسب كان تصديق واقعي وظاهري ما يصير واقع ظاهري ظاهري يعني شو يعني ما قال له أنت كذاب قال له إيه صدق عز الله بيكون إيش لا نكان المفروض هذا لا بس تعامل ماذا ما تعامل باطني يعني بعبارة أخرى ماذا ما أقام ماذا عليه الحاج بسبب نمه أو كذلك ما أقام ماذا عليه هذا ماذا عليه هذا نفسه هو ماذا مو صحيح محرم أن ينفذ ماذا الفضول هو هذا وهو شنو قال الفضول مثل لابد على أن في قضية ماذا المنافق لابد أنها إذن الناس عليه لابد إسه إلا إذا كان ينفذ لماذا النام صريحا صريحا ما تجيب ماذا فالفضل الان عن طريق جبرائيل هذا المفروض نزل ماذا جبرائيل واخبره كلامنا مع قطع النظر ماذا عن جبرائيل فجبرائيل اما تجاه نزل وقال على انه فلان ترى الزنع وحد لكن الكلام ما ذلك العلم الذي اتعده النبي صلى الله عليه وسلم يتمكن يعني احنا ذات كان كلام اليوم اما اذا نزلت آية انه فلان ثاني او جبرائيل يقول قدس سره يقبل كل ما يسمع بعدين سأل ومنادى الله أخبر أنه آن النية يسمع آن قلت لما آن النية أبسمع هذا الشيء يسمع منا ويسمع من مريح أفعيد يقول فالمقصود ومن المعلوم هذا وجه تعيين ومن المعلوم هذا وجه كونه معين أن تصديقه صلى الله عليه وآله للمنافق لم يكن لترتيب آثار الصدق عليه يعني على خبر المنافق مطلقا مطلقا عندنا على باعي الأموال عندما كان مخصوصا في آثار الصدق الظاهرية والواقعية. وهذا التفسير صريح في أن المراد من المؤمنين يقول هذه رواية خليل ابن إبراهيم صريحة في أي شيء لأن المراد من المؤمنين يشمل حتى المنافق الذي إيمان شنو إيمان ظاهر المنافق الذي إيمان ظاهري التصديق إلى المسيحي عن ظاهري هو إيمان ظاهري تصديقه المسيحي عن ظاهري. لذلك يقول وهذا التصديق لتفسير الآية بهذا الشكل الذي ذكر عليه ابن إبراهيم صريح في أن المراد من من المؤمنين شنو المقصود شنو المقصود من المؤمنين المراد شنو خبر عنه شو بتلقى خبر عنه هل ان المراد من المؤمنين شنو المقرون هذا خبر عنه المراد هو المقرون بالإيمان يعني المقرون به بدون سلب فيه واقعا من غير اعتقاد فقط ظاهره المناسب ان يكون الإيمان والتوفيق لهم هم أخير النبي ان يكون ظاهري إيمانه ظاهري فالتوفيق الله فيكون الإيمان لهم على حسب إيمانهم ويشهدوا بتغاير معنى الإيمان. إذن فبالنتيجة راح يصير ماذا الإيمان كلمة الإيمان الأولية غير كلمة الإيمان ماذا الثاني يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمن يؤمن بالله شنو المقصود من عدل التوفيق لكن التوفيق الواقع الحقيقي لا حد وجه لكن يؤمن الثاني في نفسه الظاهر كيف كل شيء نعرف كيف راح يصير خلاف الظاهر خلاف الظاهر نرتبه إذا قامت القرينة على ذلك والقرينة ماذا قد قامت وهي ماذا هذا اللي يقرناها ماذا أذن خير هاي قرينة الصين الأولية اللي ذكرناها إن إذا كان في توفيق واقع أذن خير الكل ما راح يصير رواية نذكرنا فيها مؤيد بعد وضافا الى ظني القرينة الذي اشترناها ما تبعثنا وهي ماذا ان يؤمن الاولية عذيت بالبعض يؤمن الثاني عذيت فيما اللام هذا يشهد على ان الايمان الاول غير الايمان الثاني. لذلك يقول ويشهد من اين انه لما ماذا لما منافق هيك المفروض ام لما منافق هاي الروايه رجل فعل النزول هو ماذا المنافق والآية زالت ماذا يؤمن للمؤمنين فاطلقت المؤمن احيانا على المنافق اي واحد وثانيا هي بها امور هي بها امور يؤمن للمؤمنين هي عامه بعد تخصيص حينئذ الذي ايمان واقعي هذا بلا وجه هذا يحتاج الى علم من ضمن المؤمنين مصالح المؤمنين المؤمن لم يتفادى هذا الشيء في مصطلح القرآن المؤمن هو الإيمان وذلك يقول ويشهد بتغاير معنى الإيمان في الموضعين معنى الإيمان الأول صار في النتيجة غير معنى الإيمان الثاني معنى يؤمن بالله صار صدق الواقع النتيجة ما هي شيء معنى يؤمن للمؤمنين يعني تصديق الظاهر اقترب هذا بحث المؤلف فيها يقول بلي هذا لابد منه يشهد بذلك مضافا الى تكرار لفظه هذه القرينة ماذا قرينة غير ما تقدم غير ما تقدم مضافا الى تكرار عندنا قرينة في الحياة انه تصديق كل رمرة لو كان المقصود من التصديق الأول حيث المقصود من التصديق الثاني فكر من التصديق الثاني ليش فكر؟ ليش قال يؤمنون بالله ويؤمنون للمؤمنين وكان المناسب يؤمن بالله ولهم فتكرار كلمة التصديق يدل على أنه الإيمان يؤمن الأولية غير المقصود من يؤمن ماذا؟ الثانية فنفس التكرار قرينة يظهر القرينة ماذا؟ أولية لكن لطيفة لا بأس بها إضافة إلى تكرار لفظه قرر الحكية فيه مرة هذا يدل على أنه معنى معنى الإيمان أول غير معنى الإيمان لذلك قرر يشهد بالتغاير تغاير معنى الإيمان أول للمعنى الثاني مضافا إلى تكرار لفظ الإيمان تعديته في الأول الأول الإيمان الأول عدي بما بينما الإيمان الثاني ماذا عدي بما إلا. فهذا يدل على أن معنى الإيمان مختلف. إذ معنى الإيمان لو كان واحد لكان الحرف هذا الذي عدي به الإيمان أيضا واحد. بعدين قال الشيخ ماذا فهم لعل الأمر الثاني دار علم إلى أنه لا حتى لو كان معنى الإيمان واحد لابد إحنا صفاء تجي وإحنا ماذا لا تجي لأجل على أسف لأجل أنه في حق الله لا يمكن التعبية بالله في حق الله المقصود التصديق بالوجود يؤمنوا إلا يعني يصدق ماذا بوجودي فالمناسب بين هذا الإسلام بينا التصديق بالوجود أما بالنسبة للمؤمنين يعني يصدق بوجودهم وصوله فما إلى معنى إذا كان مفروض صدق بوجوده كان الإسلام بالباب لكن مو هذا المقصود وإنما المقصود يصدق للمؤمنين يعني يصدق بما يقولون إذا يصدق بما يقولون فالمناسب الإسلام بالباب لا معنى حين أدل بالباب هذا إنما يؤتى بها إذا كان المقصود في الوجود أما إذا مو المقصود ماذا الباء مو مقصود تصدق الوجود الناس هنا بالإسلام بالله إذن هذا الاختلاف هنا لا هنا باء هنا لا يدل على أن معنى الإيمان متحدث اضرب معنى الإيمان واحد لكن بما أنه هناك المراد تصديق بالوجود بوجود الله هناك التعبير هنا ليس المقصود ماذا تصديق بالوجود أنا مقصود تصديق بالأقوال إلا وأما توجيه الرواية يأتي لك إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.